واعبد ربك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين باسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك واعبد ربك حتى ياتيك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل and خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون لكم في ذلك ومنافع ومنها تاكلون ولكم في ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ Bye.